يخليني اقوم له. ولذلك تيجي مثلا يعني مثلا الشكل يقول ما تسقط يد ولا اقوم لك يا قال، مش ده اللي بيحصل؟ هي دي. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يبقى في معركه، في كلام يراقب الكلام ده، هم واقفين في السكه والمقابل الثاني السكه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم إيه؟ روحوا خذوا آلهة، لن ندعو من دونه إيه؟ إلها. إن ادعينا إله لقد قلنا إذن شططا، يعني تجاوزنا الإيه؟ تجاوزنا الإيه الحد.